الأفاقي إذا انتهى إليها على قصد دخول مكة عليه أن يحرم قصد الحج أو العمرة أو لم يقصد. قصد الحج أو العمرة أو لم يقصد، يبقى هذه تعرفها عندك قاعدة، كل من أراد دخول مكة لحج أو لعمرة أو لتجارة أو لزيارة أهل أو لأي مسألة من المسائل لابد أن يدخل مكة إيش؟ محرما. لابد أن يدخل مكة إيه؟ يعني ليس الإحرام فقط لمن أراد دخول مكة حاجا أو معتمرا، لأن الإحرام احتراما للحرم ليس فقط مجرد قصد نسك من المناسك. ماشي؟ هذا عندنا. طيب قوله عليه الصلاة والسلام لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما، ولأن وجوب الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة فيستوي فيه الحاج والمعتمر. وقال عندنا هنا ليه؟ لأن الإمام الشافعي قال لا يجب الإحرام إلا على الإيه؟ من قصد العمرة أو الحج، أنما غير ذلك يجوز له الدخول بدون إيه؟ لكن نحن قلنا الإحرام ليس لمجرد الشعيرة ولكن لإيه؟ تحريم البقعة. ومن كان داخل الميقات له أن يدخل مكة بغير إحرام. هذا يبقى حكم الآفاقي لابد أن يدخل مكة محرما. أما الميقاتي الذي هو في ميقات من المواقيت هذا يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام، يجوز أن يدخل مكة بغير إحرام. يبقى هنا ولذلك هنعرف المكي يعيش في مكة غير محرم، ماشي. الميقاتي إذا دخل إليها لا يشترط عليه الإحرام لأنه داخل ميقات الحرم، داخل ميقات الحرم. طيب أما الآفاقي هو الذي يجب عليه فقط الإحرام. طيب لأنه يكثر دخوله مكة ففي إيجاب الإحرام في كل مرة حرم بين، فصار كأهل مكة حيث يباح لهم الخروج منها ثم دخولها بغير إحرام لحاجتهم، بخلاف ما إذا قصد أداء النسك لأنه يتحقق أحيانا فلا حرج. فهل يجب عليه أن إذا أراد الميقاتي أن يدخل مكة عليه أن يدخلها محرما، لكن هو يدخل لحاجته لبيع لشراء لكذا، هذا يدخله من غير كذلك المكي إذا كان في خارج مكة وأراد أن يدخل مكة لغير نسك يدخلها من غير لكن إذا كان خارج مكة ونوى النسك عليها أن يحرم من من أي من المواقيت. فهمت؟ فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وإتمامهما أن يقيم بهما من دوائرات أهله، كذا قاله علي وابن مسعود رضي الله عنهما، والأفضل التقديم عليها لأن إتمام الحج مفسر به والمشقة فيه أكثر والتعظيم أوفى. طب اقرأ لي كذا تحت في ومن كان داخل الميقات ذكر كلام لصاحب فتح القدير جيد الإمام اقرأ ومن كان داخل مكة داخل الميقات. ومن كان داخل الميقات أي ومن كان وطنه بين الميقات ومكة، المتبادر من هذه العبارات أن يكون بعد النوافل. لكن الواقع ما أن لا فرق بين كونه بعدها أو فيها نفسها في نص الرواية أو فيها نفسها في نص الرواية. قال ليس للرجل من أهل المواقيت ومن دونه إلى مكة، ومن دونها يعني أقرب إلى مكة أن يقرن ولا يتمتع، يعني ليس له إلا الإفراد وهو بمنزلة أهل مكة ألا يرى أن له أن يدخل مكة بغير إحرام كذا في كلام محمد رحمه الله فصرح بأن ذلك عند عدم قصد النسك أما إذا قصدوه وجب عليهم الإحرام قبل دخولهم أرض الحرام فمن بعضهم كل الحل إلى الحرام وكذا المكي إذا خرج من مكة لحاجة فبلغ الوقت عن الميقات ولم يجاوزه يعني له أن يدخل مكة راجيا بغير إحرام فإن جاوز الوقت لم يكن له أن يدخل مكة إلا بإحرام يعني هنا صاحب فتح القدير قيدها مع ذكر بقية الروايات بأنه ذلك لمن لم يجاوز الميقات يعني المكي دخل الميقات ثم أراد أن يرجع إلى مكة يرجع بغير إحرام لكن إذا تجاوز الميقات دخل إلى آفاق من الآفاق فأيضا يجب عليه إذا أراد أن يرجع مكة أن يحرم من الميقات نعم اقرأ تاني اقرأ من أول ومن كان داخل الميقات له أن يدخل مكة بغير إحرام ومن كان داخل الميقات له أن يدخل مكة بغير إحرام لحاجته لأنه يكسر دخوله مكة ففي إيجاب الإحرام في كل مرة حرج بين فصار كأهل مكة حيث يباح لهم الخروج منها ثم دخولها بغير إحرام لحاجتهم بخلاف ما إذا قصد أداء النسك لأنه يتحقق أحيانا فلا حرج فيبقى هنا العبارة الأخيرة هي قد توهم نوعا ما ولكن بقراءتها يتضح أن أهل مكة أيضا عليهم إن جاوزوا الميقات وأرادوا أن يدخلوا فلا بد أن يدخلوا بإحرام فقال فصار كأهل مكة حيث أباح لهم الخروج منها ثم دخولها بغير إحرام لحاجتهم يعني هنا بمعنى إيش بمعنى يباح لهم الخروج منها إلى الميقات بخلاف ما إذا قصد أداء النسك يعني إذا أراد هذا المكي الذي خرج إلى الميقات أو الميقاتي الذي يعيش في الميقات أن يدخل مكة عليه أن إيش بخلاف ما إذا قصد النسك أي الحج أو العمرة يجب عليه يبقى هنا الذي نقيده كأهل مكة حيث باح لهم الخروج منها ثم دخولها بغير إحرام أي إذا خرجوا إلى الميقات فقط لكن تجاوز يعني واحد من أهل مكة سافر إلى أوزبكستان إذا هذا حال رجوعه إلى مكة يجب عليه أن يحرم بأحد النسكين نعم فإن فرض ما الإحرام على هذه المواقيت جاز لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وإتمامهما أن يحرم بهما من بويرة أهله كذا قاله علي وابن مسعود رضي الله عنهما والأفضل التقديم عليها لأن إتمام الحج مفسر به والمشقة فيه أكثر والتعظيم أوفر وعن أبي حنيفة رحمه الله إنما يكون أفضل إذا كان يملك نفسه أن لا يقع في محظور ومن كان داخل الميقات يعني هنا وأتم الحج والعمرة إلا فسر إتمامها أن يحرم من دويرة أهله يعني من داره من أرضه التي هو فيها تفسير علي وابن مسعود فقالوا الأفضل أن يحرم الإنسان من داره لأن فيها مشقة والمشقة لا شك يكون فيها الأجر أكثر ولكن أبو حنيفة تفرق قال إذا كان لا يأمن على نفسه من أن يدخل في إحرامه مفسد إذا كان آمنا يحرم من دويرة أهله إذا لم يكن آمنا ذلك فعليه أن يحرم من الميقات لأن الإحرام من الميقات ستكون مدته قليلة إنما الإحرام من دويرة أهله سيكون المسافة فربما يقع في محظور من محظورات الإحرام يعني مثلا الذين كان السفر قديما كما تعلمون على الجمال على الباخرة كذا إن كان الطريق بحر، ومكة لا تطل على بحر إلا مسافات بعيدة، مسافة بعيدة على البحر الأحمر، ولا لو هيأتي من طريق البحر الأحمر مثلا يعني ستطول به المدة يعني. ولذلك كانوا كما قلت لكم البعض إذا كان نوى الحج كان يخرج من بيته متى؟ قبل الحج بستة أشهر وسبعة أشهر وثمانية أشهر وربما بسنة، ربما بسنة. فهذا يعني نقول له لا، يعني خوفا عليه من أن يقع في المحذور، لا يحرم من الميقات، ماشي؟ يعني بينه، خلينا نقول بينه وبين مثلا مكة شهر أو شهرين أو ثلاثة، كل هذا مرهق جدا. فأبو حنيفة قال لا، الأولى دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة. صحيح في الإحرام من دويرة أهله مصلحة للمشقة، ولكن الضرر إذا هو ظنه أو غلب على ظنه أنه سيقع في محظورات الإحرام نقول له فلتحرم من أين؟ اقرأ. ومن كان داخل الميقات فوقته الحل معناه الحل الذي بين المواقيت وبين الحرم. قلنا هذا الكلام، قلناه حاضر السابقة مش كده، كتبناها على السبورة. نعم، لأنه يجوز إحرامه من دويرة رحله، وما وراء الميقات إلى الحرم مكان واحد. ما وراء الميقات والحرم مكان واحد أفاق. ومن كان بمكة فوقته في الحج الحرم وفي العمرة الحل، لأن أعمال الحج تقع كل أعظم أعمال الحج يقع فين؟ في الحل، في الحل. أعظم أعمال الحج هو الوقوف وعرفة في الحل. أما العمرة فأعمالها في الحرم، فناسب أن يحرم المكي للعمرة من الإيش؟ من الحل. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحرموا بالحج من جهة مكة، وأمر أخا عائشة رضي الله عنها أن يعمرها من التنعيم، يعني أن يأخذها إلى التنعيم فتحرم من التنعيم بالعمرة بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من مناسك الحج وأرادوا العودة. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها أدركتها الحيضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لها إذن انوي الحج، سيأتي بالتفصيل. فحجت وانتهى وأراد النبي صلى الله عليه وسلم الانصراف، فقالت كلكم تعودون بحج وعمرة وأنا أعود بحج فقط. فقال لأخيها عبد الرحمن خذها إلى التنعيم فلتحرم من هناك. التنعيم في الحل، فهذا الدليل على أن المكية أو من في حكم المكية يعني لم يكن من أهل مكة ولكن أقام فيها حكمه حكم هذا المكي فيحرم بالعمرة من الإيش؟ يعني الحل، يعني لا يرجع إلى الإيه؟ لا يعود إلى الميقات، لأن عندي حرم وحل وميقات وآفاق. الحل ما بين الميقات وبين الحرم وليس حرما، ولذلك لما تذهب إلى مكة المكرمة إن شاء الله ستجد هناك عند دخولك مكة هناك علامات إشارية يقول لك بداية الحرم نهاية الحرم من كل الأنحاء، ماشي؟ فدي ما بعد هذه الإشارات يكون هو الحل. اقرأ. وهو في الحل الحج ولأن أداء الحج في عرفة وهي في الحل فيكون الإحرام من الحرم يتحقق أنه سفعين وأداء الأمة في الحرم فيكون الإحرام من الحل لهذا إلا أن التنعيم أفضل لورود الأثر به يعني على أن أصل الحل كثير يعني ليس فقط التنعيم الطائف حل مقابر أهل مكة حل يعني خارج الحرم ولكن يفضل التنعيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحرم من هناك نعم يقرأ بعده ديها يجي هنا بقى في أشياء اللي هي دي آداب الإحرام اغتسل أو توضأ والغسل أفضل وهذه سنن مندوبات وليس وجوبا لما رؤيا أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه إلا أن يقول التنظيف حتى تؤمر به الحائض وإن لم يقع فرضا عنها لما قال للتنظيف يعني إيه ليس للنسك يعني ليس واجبا فيقول الوضوء مقامه كما في الجمعة لكن غسل أفضل لأن معنى النظافة فيه أتم ولأنه صلى الله عليه وسلم اختار به قال ولبس ثوبين حديدين جديدين غسيلين يعني الثياب التي سيحرم فيها إما جديدة اشتراها للمناسك للإحرام فيها أو غسيلين يعني لا بأس أن يكون الإزار والرداء غسيلين يعني ليس جديدين ولكن غسيلين يعني مستعملين تعرفون الإزار والرداء الإزار من السرة إلى إيه؟ إلى تحت الركبة ماشي والرداء ما يكون على إيه؟ عاتقه نعم لأن صلى الله عليه وسلم اقتدر وارتد عن عند إحرامه ولأنه ممنوع عن وجود في محل ولا بد من مسافة العورة اتزر وارتدى عند إحرامه من محظورات الإحرام لبس الإيش المخيط لبس المخيط طب ما المخيط هل مخيط يعني أنا اشتريت مثلا ثياب للإحرام فقص لي البائع فأخذت هذا فوجدت الأطراف الخيوط منها متناثرة هكذا فذهبت به إلى الخياط وقلت له خط جوانبه هل هذا يعتبر مخيط؟ لا ليس مخيط إنما المخيط يعني المفصل على إنسان مثل هذه مثل ما تلبس أنت وهكذا لكن هذا الذي أو أنه ما سأشتريته فقطع فخطه لا يعتبر ايش مخيطا ولكن المخيط هو الذي يلبس على هيئة الثوب المخيط الذي يلبسه الإنسان في حالاته العادية ماشي اقرأ لأنه صلى الله عليه وسلم ابتدى وارتدى إلى إحرامه ولأنه ممنوع عن لبس المخيط ولا بد من ستر العورة ودفع الحر والبرد وذلك فيما عيناه يعني دفع الحر والبرد يحصل بالإيش بالإزار وبالرداء وستر العورة كذلك ولذلك لو أن مساء الدنيا برد شديد من الممكن أن يلبس أكثر من إزار وأكثر من رداء نعم والجديد أفضل لأنه أقرب إلى الطهارة قال ومن مس طيبا إن كان له. وعن محمد رضي الله عنه أنه ومس طيبا إن كان له، يعني إن كان عنده طيب. أنه يكره إذا تطيب بما تبقى عينه بعد الإحرام، يعني إذا تطيب فعند محمد فليتطيب بشيء لا تبقى عينه، يعني لا يبقى لونه، لكن ذو اللون لا يتطيب به عند محمد، لكن عندنا يجوز أن يتطيب ولو بما يبقى عينه بعد الإحرام. ماشي، يعني عند الإحرام تطيب، بعد ذلك حرم عليه الطيب. طب يبقى أثر الطيب من رائحة أو من لون، كل ذلك لا لا بأس به عندنا. اقرأ. ولا الطيب بعد غسله يجوز؟ يجوز ما دام قبل نيته للإحرام. قبل غسله بعدما دخل في الإحرام؟ لا نعم. منتفع به بعد الإحرام. أو لأنه منتفع بالطيب بعد الإحرام، يعني ما دام يبقى يبقى منتفع به وهو منهي عنه. طب نقول لهم كيف يتطيب ولا يبقى أثره؟ ما لابد أن يبقى الطيب أثره الرائحة، فكيف هي ستبقى؟ وإلا لو كانت ستزول بمجردها ما كان فيها حكمة. لكن محمد قال فقط اللون، يعني وهو قول مالك برضو كذا، يعني لكن لم يتكلموا عن الأثر كريح، لأنه سيبقى. طب نحن نرد عليهم بإيش؟ وجه المشهور حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت استنى يا حبيبي. طيب يبقى هنا عن محمد ووجه المشهور، يعني المشهور عن من؟ عن محمد. أيضا الأصل عندنا عند الجميع في ظاهر الرواية يجوز بما يبقى له أثر أو لا يبقى له أثر، ولكن عن محمد وردت الرواية هذه بأنه يكره بما بما تبقى يبقى له أو تبقى عينه بعد. ماشي، هذا. طيب وجه المشهور حديث عائشة. اقرأ حديث عائشة. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وأن نعرف عنه أطيب بعد الإحرام، والباقي كالطبيعي له لاتصاله به بخلاف في الثوب لأنه مباين عنه. يعني الممنوع هو التطيب بعد بعد الإحرام، لكن بقاء الطيب أثر الطيب بعد الإحرام لا يؤثر، فإنه يأتي الإحرام عليه ولم يأتي هو على على الإحرام. من الممكن أن يعترض عليك يقول لك إنه أحرم في ثيابه، فيجب أن نقول بناء على كلامكم أنه لا يكون مرتكبا محظورا من محظورات الإحرام. نقول لهم لا، الثياب هنا لا تعتبر تابع، الثوب مختلف عن جسد الإنسان، فإنه إذا أحرم في ثيابه وبقي فيها عليه يكون قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، وعليه الفدية. سيأتي كل هذا بالتفصيل، ما الفدية في هذه الحالة. فيبقى هنا الإنسان لا يحرم في ثيابه بل يحرم في الإزار والرداء، لأن الثوب مباين للبدن، لكن الطيب خلاص اتصل بالبدن. نعم اقرأ. قال فصلى ركعتين بما روى زيد بن حكيم. يبقى أولا يغتسل أو يتوضأ، يتطيب لإحرامه، يلبس الإزار والإيش الرداء أو ماشي، ثم بعد ذلك إيه يصلي ركعتين ثم يلبي أو ينوي كما سيأتي. قل وصلى، قل وصلى ركعتين. قال وصلى ركعتين بما روى جابر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة. ذو الحليفة هذا إيه؟ ميقات من أهل المدينة اللي قلنا عنه يسمى الآن إيش؟ أبار علي. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ركعتين عند إقامته. قال وقال اللهم إني أريد الحج فيسر لي. يبقى كل هذا لبس الإزار، الاغتسال أو الوضوء، صلاة الركعتين، كل ذلك إيه؟ قبل أن يدخل في إحرامه، لذلك بعد ذلك يلبي وينوي اللهم إني أريد الحج أو اللهم إني أريد العمرة أي النسكين، وإذا أردت طيب أو وإذا كان قارنا يقول اللهم إني أريد الحج والعمرة فأسره لي وتقبله مني لبيك اللهم لبيك. وقال اللهم إني أريد الحج فيسره وتقبل مني فأسره لي وتقبله مني لأن أداه في أزمة لأن أداه في أزمنة متفرقة يأخذ أياما، إذ لو دخل مفردا ودخل مكة مثلا قبل عرفة بأسبوع إنه إحرام ثم طواف ثم سعي ثم يبقى محرما إلى أن بعد ذلك يذهب إلى منى ثم إلى عرفة، أعماله متفرقة بخلاف أعمال الإيش الصلاة، يعني الإنسان يصلي نية الصلاة وما لم يرد أنه يدعو سنة تقبل مني، وإن كان إن فعل الإنسان في ليس في داخل الصلاة لا بأس، لكن لماذا يعني في نيته للحج يأتي بهذا الدعاء تقبله منه يسره لي أو يسره لي وتقبله مني؟ لأنها أعمال متفرقة وفيها مشقة. هذا هو المعنى. نعم. لأن أداه في أزمنة متفرقة وأماكن متباينة. متباينة يعني إيش؟ في مكان مدرس. ما متباينة؟ متفرقة. يعني منقطع بعضها عن بعض أو مختلفة، فلان يباين فلانا يعني يختلف عنه، وهذا فعلا هذا الإحرام من الميقات ثم بعد ذلك الطواف ثم بعد ذلك السعي ثم بعد ذلك أذهب إلى منى ثم بعد ذلك إلى عرفة ثم من عرفة إلى المزدلفة وهكذا ثم إلى إيش إلى منى مرة أخرى وهكذا ثم إلى مكة، كل هذا اختلاف الأماكن هو من مما يورث المشقة، فينبغي أن الإنسان يدعو بذلك اللهم يسره لي وتقبله مني. نعم اقرأ يا جواهر. بسم الله الرحمن الرحيم. لأن أداءه في أزمنة متفرقة وأماكن متباينة فلا يعرى عن المشقة عادة فيسأل التيسير، وفي الصلاة لم يذكر مثل هذا الدعاء لأن مدتها يسيرة وأداءها عادة متيسر. متيسر قال ثم يلبي عقيل صلاته بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بدبر صلاته وإن لبى بعد ما استوت به راحلته جاز ولكن الأول أفضل لما روينا فإن كان مفردا بالحج لأن البعض قالوا وقت تلبية نحن قلنا التلبية عقيد الإيش الصلاة البعض قال عندما يستوي على إيه على راحلته والبعض قال عندما يهم بالسير براحلته ونقل كل ذلك فقلنا لا بأس لكن الأفضل أن يكون بعد الإيه بعد الصلاة مباشرة وكل من روى شيئا روى من رآه يعني من سمعه يلبي بعد الصلاة قال بعد الصلاة ومن سمعه ولم يكن يلبي على الراحلة قبل أن ولم يكن قد سمعه يعني لم يكن موجودا وقت تلبيته عقب الصلاة قال بداية التلبية من الآن من ركوب الراحلة ومن سمعه لم يسمعه عندما ركب الراحلة ولكن سمعه في الطريق بعدما توجه قال إنه بعد آه وهكذا فكل حكى ما سمعه لكن نحن نقول إن الأفضل عقيب الآش الصلوات ليكون مسارعا إلى الطاعة أكثر نعم بالآش بالآش التلبية نفسها نية يعني إن لم يقل اللهم إني نويت ولبت وتبر نية لكن بمجرد النية دخل في الإحرام فيحرم عليه كل شيء محرمات سيأتي الكلام اقرأ لما روينا فإن كان مفردا بالحج ينوي بتلبيته الحج لأنه عبادة والأعمال بالنيات والتلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وقوله إن الحمد بكسر الألف لا بفتحها يكون ابتداء لا بناء إذ الفتحة صفة الأولى وهو إجابة لدعاء الخليل صلوات الله عليه وعلى ما هو المعروف في القصة ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات لأنه هو المعقول باتفاق الرواة يعني كما هي يأتي بها وإن زاد سيأتي فلا بأس فلا ينقص عنه ولو زاد بها جاز خلافا للشافعي رحمه الله في رواية الربيع عنه هو اعتبره بالآذان والتشهد من حيث إنه ذكر منظوم ولنا أن أجزاء الصحابة كابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم زادوا في على المحصول ولأن المقصود الثناء وإظهار العبودية فلا يمنع من الزيادة عليه قال وإذا لبى فقد أحرم يعني إذا نوى لأن العبادة لا يعني الزيادة التي لبيك اللهم لبيك إلى آخره إن الحمد والنعمة لك والملك لبيك يعني من الممكن أن يقول لبيك رب البيت لبيك وسعديك والخير كله بين يديك وذلك مر عن بعض الصحابة فهذا دليل على جواز الزيادة لكن بعد أن يأتي بالإيه بالكلمات المعروفة الموروثة من أيام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلا في رواية عن الشافعي ولكن ليست هي المذهب يجوز عنده ذلك ولذلك الشافعي نفسه نص على الزيادة في تكبيرات التشريق تكبيرات عيد الأضحى ماذا تقولون؟ لا تزيدون مع في زيادة يأخذ بها الكثير والحنفية لا يمنعونها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه إلى آخره صيغ مأخوذ بها هذه نص عليها الشافعي في الأم ونص والحنفية أيضا قالوا لا تمنع وإذا لبى فقد أحرم يعني إلى نوى لأن العبادة لا تتأدى إلا بالنية إلا أنه لم يذكرها لتقدم الإشارة إليها في قوله اللهم إني أريد الحج. يعني هنا قال وإذا لبى فقد أحرم كما قلت لك بمجرد التلبية هذه نية واخد بالك، لكن هو كما قلنا يأتي في الأول اللهم إني إيه بس هذه طيب. فقال وإذا لبى فقد أحرم يعني إذا نوى، لأن العبادة لا تتأدى إلا بالنية، إلا أنه لم يذكرها يعني لم يذكر النية هنا لتقدم الإشارة إليها في قوله اللهم إني أريد الحج. ولا يصير شارعا في الإحرام بمجرد النية ما لم يأتي بالتلبية خلافا للشافعي رحمه الله لأنه عقد على الأداء فلا بد من ذكر كما في تحريم الصلاة. ويصير شارعا بذكر يقصد به التعظيم سوى التلبية فارسية كانت أو عربية هذا هو المشهور عن أصحابنا. الفرق بينه وبين الصلاة على أصلهما أن باب الحج أوسع من باب الصلاة لأنهم منعوا بالفارسية في تكبيرة الإحرام. طب لما أجزتموها في الحج في التلبية؟ قالوا الأمر في الحج أوسع حتى يقام غير الذكر مقام الذكر كتقليد البدن فكذا غير التلبية وغير العربية. قال ويتقي ما نهى الله تعالى عنه من الرفث والفسوق والجدال، والأصل فيه قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فهذا نهي بصيغة النفي والرفث الجماع أو الكلام فاحش أو ذكر الجماع. يعني لما ربنا قال سبحان الحج أشهر فمن فرض فيهن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هذا أسلوب نفي وليس نهي، ولكن هذا الأسلوب بصيغته نهي نفي ولكن معناه الإيش فيحرم عليه الرفث والفسوق وهكذا. والفسوق اقرأ والرفث والرفث الجماع أو الكلام الفاحش أو ذكر الجماع بحضرة النساء. والفسوق المعاصي وهو في حال الإحرام أشد حرمة. يعني واحد يقول طيب ما هو نحن منهيون عن الرفث والفسوق والجدال في غير الإيش في غير حالة الإحرام فكيف تذكر هنا؟ المسلم منهي عن ذلك في كل أحواله. قالوا وأشد النهي هنا إيش أشد، ولذلك خصه بالذكر. هو في حال الإحرام أشد حرمة. والجدال أن يجادل رفيقه وقيل مجادلة المشركين في تقديم وقت الحج وتأخيره. ولا يقتل صيدا لقوله تعالى لا تقتل الصيد وأنتم حر. يعني المجادلة أن يتجادل المتصاحبون بعضهم بعضا في أي شيء، أن المجادلة مجادلة البائع، من المجادلة أن تدخل مع آخر في حوار عقيم وتتجادلون، كل ذلك يمتنع عنه، ليس فقط ما ذكر هنا، يعني إنما هذا ذكره لتفسير الآية. قيل مجادلة المشركين في تقديم وقت الحج وتأخيره لا تجادلوهم. طيب لكن المعنى أعم، العبرة ليست بخصوص السبب ولكن العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ. فهو نهي عن المجادلة، ولذلك واحد يقول طب أنا سأشتري شيئا، افرض قال لي هذا مثلا بمبلغ 1000 سأشتري شيئا، قال لي 1000 ريال وأنا أراه لا يستحق 1000 ريال، ألا أفاصل معه وأقول له 500 600 وكذا؟ لا تقل، خلاص قال لك ب1000 قل له تبيعه ب500 قال لا إذا لا تجادل دعه أذهب إلى غيره. ولا يقتل صيدا لقوله تعالى ولا لا تقتل الصيد وأنتم حر. كل دي محظورات الإيش الإحرام، محظورات الإحرام، ولذلك كل محظور أمامه إيه فعله يعد جناية، وكل جناية أمامها كفارة، وذلك ما سيأتي. ولا يشير إليه ولا يدل عليه، لحديث أبي قتادة أنه أصاب حمار وحش وهو حلال وأصحابه محرمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب حمار وحش وهو حلال، هو حلال يعني حمار الوحش، يعني حاله قد كان حلالا ولم يكن محرما، فهمت؟ اي حمار المحشين وهو الزبرة، البعض قال هو الزبرة أيضا، وأرى أن الزبرة حمار وحش وليس كما قال البعض، بعض قال لا ليس حمار وحش، لأن حمار الوحش هذا كان يعيش في الجزيرة العربية وليس مخططا كالزبرة، وإنما هو بني اللون يعني يشبه الفرس شوي الأحمر، يعني لونه كلون هذا الباب وغيره، لكن أرى والله أعلم أن كلمة حمار الوحش عام يطلق على يعني يبقى على عمومه، فيشمل الحمار الوحش، لأن كلمة وحش يعني ليس مستأنسا ليس أهليا، طب الزبرة أهلي يعيش في الغابة أو في الصحراء كذلك الأمر، فأرى الله أعلم أن هذا هو هذا وليس فقط، لأن قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحله وهو قد كان في الجزيرة العربية موطنه، فكانت حمر الوحش هذه ليست زبر، الزبرة لا توجد ولكن في بلاد العرب، وإنما توجد في إيه في الأدغال أفريقية أو أستراليا أو أمريكا الجنوبية أو غيرها من البلاد هذه، وهذه وحشية أيضا، فأرى أنها ليست أهلية، لأن فرقنا بين الحمار الإنسي والحمار الوحشي، الحمار الإنسي يعني الذي إيه استأنسه الإنسان يشتغل في الحقل ويحمل وهكذا ويجر العربة، هذا كله اسمه إيه إنسي، لكن الذي لا تستطيع أن على أن تركبه ولا أن كذا بحكم أنه في مكان موحش ألا وهو الغابة وكذا، أرى والله أعلم أن الزبرة حمار وحش. ماشي اخفى. أما الحمار إنسي إذا ترشح لا لا يؤكل، لأنك تنظر إلى أصله، فلو أنه أتى بحمار وحش واستأنسه صار مستأنسا لا يحل أيضا، لأن أيوة آسف يعني لا يحرم أكله، لا يحرم إيه لأنه في الأصل إيش وحشي، فهمنا؟ اقرأ. ولا يشير إليه ولا يدل عليه، لحديث أبي قتادة أنه أصاب حمار وحش وهو حلال وأصحابهم محرمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هل أشرتم هل دللتم هل أعنتم، فقالوا لا، فقال إذا فكلوا. يبقى هنا لا يقتل صيدا ولا يدل عليه ولا يشير إليه، لأن إذا اصطاد المحرم حمار وحش أو فرسا وحشيا مثلا أو أرنب، في أرنب وحشي، ما الأرنب الوحشي غير المستأنس أيضا، طيب فكل أو اصطاد نعامة، النعامة إيش الأصل وحشية أيضا، طيب فاصطادها سواء ماتت من الصيد أو لحقها حية فذبحها لا يؤكل، هو ميت فلا يحل له ولا يحل لإيه لغيره، لا يحل له ولا يحل لغيره، كذلك إذا كان محرما ورأى صياد وهو قد كان رأى صيدا فقال له اذهب وراء هذه التبة الجبل أو الهضبة ستجد هناك قطيعا من الحمر الوحشية، اذهب إليه. أيضا هذا حرام أكله. يبقى الإشارة أو الدلالة أو الإعانة. أما إذا لم يشر ولم يدل ولم يعن واصطاده حلال كحديث هذا قتادة، فإنه في هذه الحالة يحل للمحرم أن يأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشرتم أو دللتم أو أعنتم؟ قالوا لا. قال إذن فكلوا. ماشي الكلام؟ اقرأ. ما الفرق بين الإشارة والدلالة؟ الإشارة هذا هو، شير إليه. الدلالة كما قلت لك تدله وراء هذا المكان فيه، أو اذهب إلى مكان كذا فيه حيوان وحشي رابض هناك. قريب دلالة المحرم أيضا يحرم ما استفيد على غير المحرم. يحرمه. نعم. ولأنه إزالة الأمن عن الصيد، لأنه آمن بتوشحه وبعده عن الأعين. قال: ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا يخفين إلا أن لا يجد النعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عارفين أسفل من الكعبين؟ يعني يأتي تحت الكعبين ويقص بالنسبة إذا لم يجد إيش النعل، وجد فقط كان يلبس خفا، نقول له اقطع الخف من تحت الكعبين فيصير إيش نعلا. لما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم هذه الأشياء، وقال بآخره: ولا خفين إلا أن لا يجد النعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين. والكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراط دون النافئ، فيما روى هشام عن محمد رحمه الله. يعني هذه رواية محمد. الكعب في الطهارة المقصود به إيش؟ الناتئ فوق الكعبين، لكن الكعب في الإحرام هو المفصل ما بين الكعب ما بين الساق والإيش والقدم. يعني أنت القدم متصلة بالساق بمفصل تشعر به عندما تحرك رجلك هكذا. فهنا قال إن يكون مقطوع من بعد الإيش من تحت هذا المفصل، لأن مفصل الكعبين اللي هما العظمين الناتئين غير هذا المفصل. فمحمد فسره هنا بأنه المفصل الذي بين القدم والساق. قال: ولا يغطي وجهه ولا رأسه. وقال الشافعي رحمه الله: يجوز للرجل تغطية الوجه، بقوله عليه الصلاة والسلام: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: لا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الرجل الذي وقصته الناقة، أسقطته الناقة من فوق ظهرها فمات، كسر عنقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن ستر وجهه، فقال: لا تخمر وجهه ولا رأس. تخمر يعني تغطي، الخمار هو الغطاء، يقال عن غطاء الرأس للمرأة خمار. قاله: في محرم توفي، ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة، فالرجل بالطريق الأولى. وقائلة ما روى الفيرق في تغطية الرأس. وفائدة ما روي الفرق في تغطية الرأس. تغطية الرأس. قال ولا يمس ثيبا بقوله صلى الله عليه وسلم الحج الشعث تفيد وكذا لا يتمن بما روينا. يعني الفرق في بين إحرام الرجل والمرأة، الرجل كذلك الأمر لا يستر رأسه، المرأة تكشف وجهها، ولذلك إحرام المرأة في إيش؟ في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه، يعني لا يستر إيش رأسه، لا يستر إيه رأسه، والمرأة لا تستر وجهها. ماشي. طيب اقرأ. وكذا لا يستهنوا بما روينا. الدهن والطيب كل من هو يعتبر طيبا فإنه لا فإنه يكون محرم من محرمات أو محظور من محظورات الإحرام. الشعث التفل يعني الأشعث هذا السائر الشعر التفل التي يظهر رائحته لأنه لا يمس طيبا. نعم. ولا يحرق رأسه ولا شعر بدنه لقوله تعالى ولا تحرق رؤوسكم الآية ولا يقص من لحيته لأنه في معنى الحرق ولأن به إزالة الشعث وقضاء التفث قضاء الايش التفث ما هو يعني قريب الشعث والتفث والآية لذلك تقول ايه ولا تعلقوا رؤوسكم وليقضوا تفثهم واخد بالك يعني ليتحللوا منه. التفس هو الامتناع عن الطيب وعن كذا وكذا وكذا فإنه إذا قضى التفس بالتحلل يعني فيما سيأتي من بعد الإيش من بعد الرجم مع الذبح مع أو مع النحر مع الإيش الحلق. نعم. هل يجوز إزالة شعر بدنه في حالة الإحرام؟ والله أعلم لم يرد نهي بعينه ولكن أراه ممنوعا إلا بضرورة. يعني ما الذي سيجعله يزيل شعر صدره وشعر سرته؟ هذا رجل وليس امرأة، فأرى أنه على الأقل يكون فيه شيء من الكراهة لأنه سيكون من التشبه. نعم. ولا يقص من لحيته لأنه في معنى الحلق ولأن فيه إزالة الشعث وقضاء التفث. قال ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورث ولا زعفران ولا عصفور لأن كل ذلك طيب الرائحة إلا إذا كان غسيلا لأن الغسيل ستنفض رائحته. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران ولا ورث إلا أن يكون غسيلا لا ينفذ لأن المنع بالطيب لا للون بالطيب لا للون يعني حتى لو بقي اللون ما دام لكن ليس فيه رائحة يجوز. قال الشافعي رحمه الله لا بأس بلبس المعصفر لأنه لون لا طيب له ولنا أن له رائحة طيبة. قال ولا بأس بأن يغتسل ويدخل الحمام لأن عمر رضي الله عنه اغتسل وهو محرم. يعني هل يحرم على المحرم أن يغتسل؟ لا يا عباس إن شاء الله يغتسل في اليوم 10 مرات. ولا بأس بأن يستظل بالبيت والمحمل يعني لا يستظل بالبيت يعني هل هو محرم لا يدخل بيتا كهذا يستظل يقول فوقه السقف لا يستظل أو المحمل الذي يعني اليوم يأخذ حكمه الأتوبيس الباص يعني نركب الباص ولا سموه البوس والأتوبيس لا الإيش السقف ولا نقصه؟ ولذلك الشيعة لأنهم يحبون مخالفة أهل السنة تجد باصاتهم وأوتوبيساتهم في الحج مقصوصة السقف، قص الله عقولهم. يقول لك لأنه ممنوع، فلا بأس أن تستظل بمحمل أو بالبيت أو بالمظلة شمسية، اقرأ لأنها لا إيه لا تباشر الرأس. هل يغتسلوا بالماء فقط بدون الصابون؟ بدون الصابون إلا إذا كان صابون ليس له رائحة، يعني إذا كان مجرد من الرائحة، لكن الصابون الذي توضع له الروائح الطيبة هذا طيب. ولا بأس بأن يستبدل بالبيت والمحمل. فقال مالك رحمه الله يكره أن يستبدل بالقسطاط، يعني الخيمة، القسطاط هي الخيمة الكبيرة. لأنه يشبه تغطية الرأس. ولنا أن عثمان رضي الله عنه كان يضرب له قسطاط في حرامه، ولأنه لا يمس بدنه فأشبه البيت. ولو دخل تحت أستار الكعبة حتى ثواني يا شيخ، إيه اقرأ. ولو دخل تحت أستار الكعبة حتى غطته إن كان لا يصيب رأسه ولا وجهه فلا بأس به، لأنه استغلال ولا بأس أن يشد. يعني واحد دخل تحت أستار الكعبة ولكن وجهه ورأسه مكشوف فلا بأس. ولا بأس، ولا بأس بأن يشد في وسطه الهميان. عارفين الهميان؟ أنتم حتى تقولون ذلك، هي كلمة عربية ولا كلمة تركية أوزبكية؟ كلمة فارسية، هميان فارسي، وهو إيش؟ ما يضعه الإنسان في وسطه ليحمل فيه الايه النقود، فلا بأس به. ولذلك هو مثل الحزام او المنطقه، الانسان يضعها لان لها جيوب يضع فيها ايه نقوده. نعم. لا تستر وجهها مطلقا، كيف يعني تجيب عصاية كده وتعمل؟ ليست مكلفة بذلك، لكن هذا صنع الذين يرون أنفسهم أشد غيرا من النبي صلى الله عليه وسلم. امرأتك، ابنتك، أنت لن تغار عليها أكثر من غيرة النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمات. فقلنا الحديث الصحيح الذي جاءت فيه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته سألته في الحج، يا أبي مات ولم يحج أفأحج؟ والراوي قال كانت امرأة شابة سعفاء الخدين، يعني حمراء الخدين، وأخذ الفضل بن العباس ينظر إليها وتنظر إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يلوي وجهه إلى الناحية الآية الأخرى، وقال إيه شاب وشاب خشيت عليهما. إذن هذا الحديث نص في أن المرأة أولا وجهها ليس عورة سواء في داخل الحج أو في خارج الحج، لأن البعض الذين قالوا بأن وجه المرأة عورة قالوا لا، هذا كانت المرأة في حالة إحرامها. طيب ماشي، في حالة إحرامها، في حالة الإحرام يحل للمرأة كشف العورة؟ فإذا كانت، لأن البعض منهم قالها كانت لا تزال على إحرامها، ماذا نفهم من كلامك؟ قال أن المرأة محرم عليها تغطية وجهها في حال إحرامها، آسف، يحل لها أن تكشف غير منهية عن كشف الوجه في حالة الإحرام، ولكن هو وجهها في غير الإحرام أي نقول له يا حبيبي هل المرأة لها عورة في وقت وفي وقت آخر لا يكون عورة؟ بل بالعكس، لو كان وجهها عورة في خارج الإحرام لكان وجهها عورة في داخل الإحرام من باب أولى، لأنها ستكون فتنة للحجاج، فيأتون هم ويخترعون يقولون لك إنها تسدل هكذا ولكن لا يمس وجهها أو تكشف، وعندما يأتي الرجال تستر هكذا. من أين أتيت بكل هذا؟ هذا فقط تفننك يا غيور، يا من أنت أشد غيرا من الرسول صلى الله عليه وسلم، حاشاك وحاشاه صلوات ربي وتسليماته عليه. لا، ليست مكلفة بكل ذلك، بل لو أن هذا هي المرأة مدام مس وجهها هذا ما ساتر، سواء مس أو لم يمس. لا طبعا ليست مكلفة بكل ذلك، لأن أقول لك الرسول شافها أهو ولم ينهى، والواضح أنها لم تكن قد تحللت بعد، وإن كانت تحللت، إن كانت تحللت يعني، لأنه يوم النحر، ويوم النحر الغالب يكون الناس متحللين. لكن أقول له الحديث لا يساعدك في كون وجه المرأة عورة، لأنها لو التحلل في يوم العيد لأغلب الناس، فهي كانت قد تحللت فكشفت وجهها، والرسول لم ينهها ولم يسألها أأنت لا تزالين على إحرامك أم تحللت؟ طب ماشي يا عم، أنت تقول كانت لا تزال كانت في هذه الحالة محرمة، يعني محرمة يعني إيه؟ يعني يحرم عليها ستر وجهها، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهها. نقول فمن أين أتيت بهذه الطريقة التي تقول تستر هكذا ولكن تجافي عن وجهها؟ كان قال لها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ يا مشاي، اقرأ. صوتها كذلك، صوتها ماله صوتها؟ صوت المرأة عورة؟ ليس بعورة. أنا أسألك هل صوتها عورة؟ لا. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمعها وأسمعت الحاضرين واحدة من بعيد، يا رسول الله رفعت صوته وسألته واستفتته. لو كان عورة كان قال لها اسكتي يا امرأة اكتبي لي. هذا يعني أنت زوجتك منقبة، بنتك منقبة، أختك منقبة، ماشي أمر حسن وجيد، وأنت رجل غيور جدا، بس يا ليتك تكون كما نقبتها تكون قد أمرتها بالصلاة، مش تكون قد نقبتها وهي لا تصلي. طيب نقبتها، انتقبت المرأة، لا ينكر عليها، النقاب معروف لنساء المسلمات من قديم، لكن هل هو واجب؟ هل التي تكشف وجهها فاسقة؟ لا. إذا قال له كذلك نقول تزيدت على دين الله واتهمت النساء بالفسق، لكن أنت استرها كلها، لا تخرجها من بيتك، كممها، إذا خرجت من البيت اجعل لها قعامة على حتى لا تتكلم مع أحد. إنما تقول بعد ذلك هذه امرأة فاسقة لأنها تتكلم بحضرة الرجال، نقول له أنت اتهمتها بالفسق، أنت إذن الفاسق، لأن هذه المرأة سألته ولم ينكر عليها. والسيد عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان الرجال يأتون إليها ويسألونها في كل شيء، وأمهات المؤمنين كذلك. أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بين النساء مع نسائه كان يسأل عنها، يعني من أين لنا العلم بأحكام الرجل إذا أجنب، بأحكام الرجل إذا جامع ولم ينزل؟ علمنا ذلك من أمهات المؤمنين، فإن الرجال سألوهم وتكلمنا في أدق الأشياء إذن هذا يدل على أن مجرد الكلام ليس إيه؟ ليس عورة. والسيد عائشة رضي الله عنها وأرضها خطبت في المسلمين وغيره، والصحابيات التي كنا يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي واحد يقول لك إياتي يتفزلك ويقول النبي إيه أولى بالمؤمنين من إيه من أنفسهم، فكان النبي أبا للجميع رغم أنه لم يقل بذلك أحد. الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه المرأة تسأله في حضرة الرجال، يعني الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء وكان في النساء التي دخلت في البيعة وهي مستترة عن النبي صلى الله عليه وسلم تخشى أن يكلمها كلاما شديدا لأنها كانت قد أخرجت كبد الحمزة وأرادت أن تأكل منه وتعلم هي حب النبي صلى الله عليه وسلم للحمزة، ولكنها امرأة جريئة، فلما قال ولا تزنين قالت أو تزني الحرة يا رسول الله، أمر عجيب لا يمكن، الزنا من فعل الإماء الكافرات أو من شأن الإماء وليس من شأن المرأة الحرة لا تزني. هذا ردت عليها مرة ثانية لما أن ولا تقتلن أولادكن من أول إملاق، قالت ربيناهن صغارا وقتلتهم كبارا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وضحك عمر رضي الله عنه أرضاه حتى قالوا استلقى على ظهره لجرأة السيدة هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاه. لو كان كل هذا كلام ممنوع وصوت المرأة عورة، ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تتكلم يا هند فإن صوتك عورة؟ لما تأتي النساء تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة الرجال لما أذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة في المسجد، سيدنا عمر لما تخطب الخطبة في المغالاة في المهور وأراد أن يحدد المهور لا تزيد على كذا، وقفت له المرأة وقالت له إيه وإن آتيتم إحداهن قنطارا أين نذهب بها يا عمر؟ لما الآية في سورة النساء نهى الله تعالى أن أخذ الأموال من المسلمين، وإن آتيتهن آتيتمهن قنطارا من الذهب، سمعها فقال رضي الله عنه أصابت امرأة وأخطأ عمر. يأتي واحد بعد ذلك يقول صوت المرأة عورة؟ كيف يكون عورة؟ لا تخرجها إلى السوق لأنها ستشتري من الباع وتقول هكذا وهكذا، أم تشير إليها كالخرس كالأخرس. هذا من التزيدات التي زينها الشيطان في نفوس الناس، لأن الشيطان كما يزين لك تحليل الحرام يزين لك تحريم الحلال، والذنبان لا يختلفان. كيف ذلك؟ المنهي عنه للمرأة إذا تكن التكسر، لا تتكسر في كلامها، لا تمطط كلامها، لا تستمع لترقيق الكلام، لا تتكلم. وليس أيضا في الناحية الأخرى أحد يقول لك إذا ردت المرأة على رجل نادى أو طرق بيتها من الخارج وسأل عن زوجها تفعل هكذا، ليس هنا، عن هذا جنون. لماذا يا عم تعمل هكذا؟ يقول عشان يظنها قبيحة، يظنها صوتها مش عارف إيه. يا عم من قال لك ذلك؟ من أين أتيت به؟ الكلام المرأة تكلمه من وراء حجاب ماشي، ودي خصم أمهات المؤمنين كمان، إنها سألتهم شيء من وراء حجاب، لكن بقية المسلمات مش مضروب عليها الحجاب إذا تكلمت. كما قلنا كل هذه الأشياء أنها تتكلم وتخطب المرأة وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، وتعترض على عمر وتقول كذا وكذا. أيضا سيدنا عمر ماشي في الطريق ومعه أصحابه، فالتقته امرأة عجوز أو امرأة عجوزا أو غير عجوز، فقالت: الله الله يا عمر، رأيناك عميرة ثم صرت عمر كبرت، وها أنت أمير المؤمنين. فالتفت إليها رجل وقال لها: يا امرأة إنه أمير المؤمنين. فقال له: دعها، إنها هي التي سمع الله حوارها من فوق سبع سماوات. طيب هذه تكلمت، سمعها عمر وسمعها غيره، فكيف يقولون إنه عمر؟ كلام أمهات المؤمنين يدل على أن المرأة ليست عورة. يقول: هي أم المؤمنين، أمنا، يجوز. طب هل يجوز لك أن ترى زراعة أم المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن؟ هل يجوز أن تكشف عن شعورهن؟ ما هذه ليست عورة بالنسبة للمحارم. شعر الأم والأخت عورة في حق الابن والأخ. فهو يريد أن يجعل أم المؤمنين من المحرمات. نسأله: لو كانت من المحرمات بمعنى أنه كأمي وأختي، إذن يجوز لي منها ما يجوز لي من أمي وأختي. فكلام هؤلاء كلام مردود بكل صورة من الصور. نقب امرأتك، حجب امرأتك، أخرس امرأتك، لا تجعلها تتكلم مع أحد. ولكن أن تخرج علينا وتقول من تكلمت كلامها بصوت والصوت عورة، نقول لك اركن، لا حاجة لنا بك ولا بفقهك الجديد. نقب امرأتك، لكن تخرج علينا وتقول المرأة تكون سافرة فاسقة إذا كشفت وجهها، نقول لا حاجة لنا في فقهك العقيم. وأعرف هكذا الأئمة الأربعة وجه المرأة ليس عورة: مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة. فكيف يتزيدون على الناس وعلينا؟ ماشي يا مشايخ.